قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن البخاري قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن الوضاح البخاري السمسار قال حدثنا حفص بن داود الربعي قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن رستم أبو كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسر عن أبي عبد الرحمن تميم الداري قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معشر العرب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. يصلح أن يكون الأرض الأرض وكأنه إشارة إلى التواضع. قال أخبرنا عيسى بن سعيد المقرئ إجازة قال حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم قال حدثنا العاقولي قال حدثنا المبرد قال كان يقال تعلموا العلم فإنه سبب إلى الدين ومنبهة للرجل ومؤنس في الوحشة وصاحب في الغربة وأسرة في المجالس وجالب للمال وذريعة في طلب الحاجة. وهو بعضهم ما عرف في إسناده كما يذكر حسب ذكره. قال ابن المقفع وهو ما هو مستقيم اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم وإن كنتم سوقة عشتم. وقال أيضا إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. ذكر ابن كثير عددا من الزنادقة نقلهم عن ابن المقفع ثم قال ونسي نفسه.